السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة في كل مكان، طيب الله صباحكم أو طيب الله مساءكم على حسب اختلاف أماكنكم وأوقاتكم. على رغبة الأحبة نزلنا سلسلة أروع القصائد، نبدأها أيها الأحبة بهذا التمهيد: تذكر دائما أن الأدب بنية معرفية جمالية، ومهما تطورت مجالات العلوم يبقى الأدب من ذروة هذه الحضارات وهاتيك المعارف. وتذكر أيضا أن الأدب هو مقياس حضارة الأمة، فكلما كان أدبها راقيا كانت ناهضة متحضرة. وليكن في فكرك وحسك مفهومان مرتبطان دائما لا انفصام لأحدهما عن الآخر، الدين والأدب. فالدين وسيلة القرآن، والقرآن هو أصل الفصاحة والبلاغة والبيان، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو خير من نطق بالضاد في العربية. واعلم علم اليقين أنه مهما سمى الحس البشري الإنساني ليفوق بيان القرآن وفصاحة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو لا يعدو إلا أن يكون كساقية صغيرة، بل وأقل من ذلك أمام بحر زاخر متلاطم الأمواج. واعلم أن للكلمة لفظا ومعنى، وأن اللفظ شكل والمعنى هو المضمون، وأن الشكل هو الجسد والمعنى هو الروح. وهكذا بهذه المفاهيم وهاتيك الأفكار نمضي معا على الطريق يجمعنا الحب في الله. ورسالتي بأروع القصائد بين أيديكم نعم الصديق. وبسم الله أبدأ كلامي وصلاتي وسلامي على المظلل بالغمام محمد رسول الله. من أروع القصائد والكلمات التي أحبها وقمت بأدائها وإنشادها، وفيها نفع كثير لحلاوة ألفاظها وسهولة حفظها ويسر معانيها، لدرجة أنها أصبحت في الإذاعات المدرسية والجامعات وملازمة للشباب في المناسبات والاحتفالات. فيها نصائح غالية لمن أراد المبادئ السامية والقيم العالية، وهي تبين حال المسلمين في هذه الأيام، وفيها توحيد لله سبحانه وتعالى، ثم الصلاة والسلام على سيدنا خير الأنام. بسم الله أبدأ كلامي وصلاتي وسلامي على المظلل بالغمام محمد رسول الله. إني قائل فاسمعوني، إن أخطأت فاعذروني، يفنى ما في هذا الكون ولا يبقى إلا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. أين الأجدد والآباء؟ إنهم كانوا أحياء ثم أصبحوا هباء، كل لحيق بالله، منهم من قبره جنة له فيها ما تمنى، بعد أن قام بسنة وأدى حق الإله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. حق الله كالصلاة والصيام والزكاة والقيام والطاعات، واقفا لأمر الله. لا تقل أهلي ومالي ورفاقي وعيالي شغلوا أمري وبالي، ذاك شرك مع الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لم يعد أهله كأهله وعصاك حتى طفله، وتحيرت في أمره ثم قلت أمر الله. أمر الله أن تغير كل فاسد وتطهر،